من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها، رواه الحاكم وصححها. والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قيوه مقال باب الموقضة. المصنف رحمه الله لا زال يتكلم على أبواب الهيبة والعمر والمقضى، وهذه عقود يقولون لها تبرعية. معنى الإنسان بيعقد واحد العقد تبرعي لا مقابل، الهيبة عقد تبرعي، العمر عقد تبرعي، المقضى كذلك. تكلمنا فيما تقدم على الهيبة، الآن مش تتكلم إن شاء الله على العمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمر ألف مقصورة، والعمرة هي هيبة مقيدة بالعمر. هذه معنى الهيبة، يكون هيبة مطلقة، ولكن العمرة يكون هيبة مقيدة بالعمر ومأخوذة من العمر. هذه العمرة مشتقة من العمر، وليس مشتقة من العمر لأن عند تقييد تقييد العمر لمن وهبت له. معنى هذه العمرة إذا وهبت لإنسان فهي له، معنى يملكها ويتصرف فيها. وتقدمنا الهبة، الهبة هي هبة بلا معاوضة، هذه هي الهبة، وهي مأخوذة من هبوب الريحي، لأن هبوب الريحي بلا مقابل. لمن وهبت له يجري فيه الميراث، معنى إذا ملكها المعمر ماله يكون فيها الميراث. إذا المعمر شكون هو الذي يقول وهبت لك، والمعمر هو الرجل اللي وهبت له، فالمعمر هو الذي يوهب، والمعمر هو المهولة. وهذا العمرة فيها ثلاثة أقسام، وحال العمرة تكون مقيدة، نقول هذه أعمرت لك ولعقبك، هذه ماذا؟ هذه بحال هبة، هذه أحكامها هي أحكام الهبة، معنى يملكها الإنسان ويتصرف فيها وتبقى لوراثته، ولا بغى يبيع يبيعها، بغى يوهبها، هذه ماذا تكون هبة؟ هذا أعمرت لك ولعقبك ولأولادك ولنسلك، ماذا هذه؟ هذه بحال هبة، هذه إذا تملك حيا وميتا. ولا قال له وهبت لك معيشة، شنو يكون هذه؟ هذه تكون عمرة منزلة منزلة العارية المؤقتة، هذه غادي نرجع نوريها هذه. إذا العمرة معيشة، أنا غنعمر لك معيش، معنى ميل الموت غادي نرجع عندك شنو عندي، معنى يتسوغت هادشي ولا يتسوغتش. هذا النوع الثاني. النوع الثالث هو عمرتك وما تقولش لك ولعقبك وما تقولش ما شئت، لا هذه تهية تلحق باللولة، معنى تلحق باللولة تهية صوغات وتكون له ولعقبي. هل هذه الأقسام؟ لا، العمرة فيها ثلاثة الأقسام على الخلاف كل شيء. العمرة فيها ثلاثة الأقسام، القسم الأولي تتقيد، بس تتقيد بلاك وبعقبك، هذه منزلة الهبة، معنى يتصرف فيها مطلقا يبيعها إلى آخر. القسم الثاني يكون ما عشت، هذه شنو اسمها هذه؟ هذه تسمى عارية مؤقتة، هذه تسمى بحال عارية، معنى نعطيها لك مدة العمر، فاش عندي. كاين كل مطلقة أعمرتك وما تزيد له عليه والو، حتى هذه تنزل منزلتها المقيدة بالنسل وكذا، حتى هي تنزل منزلتها الهبة المطلقة. قال الإمام رحمه الله ولمسلم أمسكوا عليكم أموالكم. معنى أمسكوا عليكم أموالكم، النبي يقول لك ما تعجلش، ماشي هذا الدار نعطيه وصافي، ربما تندم. مثلا تقول له انا نعطيك الدار نعطيك كذا كذا، ربما تندم. قال امسكوا عليكم اموالكم، معنى النبي صلى الله عليه وسلم يامرنا بامساك الاموال واحتفاظها، ما هذا ماشي مثال تقول له انا اعمرتك لك ولاولادك من قبل ما تقلقش يقول له قال ولا تفسدوها لان هذاك هو في حد تفسير امسكوا علاش من مسكوها باش ما نفسدوهاش الافساد باش يكون باخراج اموالكم من ملككم مثلا نسمي لها نعطيها ونقول له اعمرت لك ولعقبك هذا المال افسدته ما نفسدته اخرجته من ملكك ما بقاش في ملكك انتقل الى ملك المعمر ما بقاش في ملك المعمر عند منتقل المعمر اذا تفسدت المال ديالك معناها ما بقاش عندك علاقه بالتصرف فيها ولا تفسدوها معنى ولا تفسدوها ولا تفسدوا اموالكم بإخراجها من ملككم لان العمره ينتقل ملك من المعمر الى المعمر ويجري فيه الميراث ويجري فيه جميع التصرف ثم في السر قال فانه اعمر هذا هو التفريع فانه اعمر كانه النبي يقول لا تظن انك اذا قلت اعمرتك هذا البيت غيرجع لك لا لا مش عليك ربما قلت انا اعمرتك هذا البيت او اعمرتك هذه الدار ماشي ترجع لك لا ترجع لك لا قيدت لا قيدت معيشه هذه هذا ترجع لك هذه ترجع لك اذا مت مات هو قبل منك ترجع لك لاولادك او ترجع لي لك اما اذا قلت اعمرتك وسكت هذا غير بحال هيبه ولقت اعمرت لك ولاولادك كذلك على الهيبه معنا في صورتين تكون بحال هيبه واخا مقيده بالعمر ولهذا قال فانه من اعمر عمره فهي للذي اعمرها حيا وميتا ما لا حيا في حال حياته يتصرف فيها وميتا تنتقل للورثه ولعقبه اي ولاد ولده وولد الولد وما تناسل هذه نزول بحال هيبه هنا هذا هو الطريقه ديال الافساد هو المال ما يبقاش في يدك انا ولدها وقعت شي بزاف مثلا الانسان اللي يعطي واحد الحاجه غادي يندم بزاف الانسان مثلا دار هجم على واحد الحاجه دار قدر يشريها ويندم مثلا ماذا تخممش انسان مزيان في الحاجه غادي تصرع انا تقدر تصرع في الشري تصرع مثلا في البيع تصرع في شي كتب تصرع مثلا في الدار في البني في كذا في بيت تصرع وتندم او شي صداقه تجيك واحد ونوض عاد تندم لا تفكر في العواقب ولهذا النبي قال امسكوا عليكم اموالكم معنى امسكوها ما تخرجوهاش من يدكم لان لا خرجت ماشي الفسده والافساد ديالها شنو هو هو اخراجها من ملككم تكون تحت ملكك ما تبقاش لان هذه اللي تفسد التصرف ما يبقاش عندك التصرف ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تبع على هذا قال فانه هذا التفريع على التفريع على ولا تفسدوها معناها كانه بيان الافساد كيف يكون الافساد لما تخرجوها تولي في يد المعمر يتصرف فيها فانه من اعمر عمره فهي للذي اعمرها اي تعطى للمعمر حيا في حاله حياته وميتا في حال مماته في حال مماته تنتقل الورثه ولعقبه ما تناسل معنى ولد الولد ولد الولد وهي ومش قال وفي لفظ انما العمره اللي اجازها النبي وفي لفظ انما العمره التي اجازها معنى اجازها رسول الله اي التي جعلها نافذه هذه اجازها معنى اجازها جعلها جائزتان جعلها نافذتان يعني ان يقول هي لك ولعقبك اذا هي لك ولعقبك مقيده دابا مقيده لك ينتقل الملك اليك وبعد موتك ينتقل لعقبك ولعقبك ولعاقبك إما يأتي بعدك العاقب هو اللي يأتي وراءك العاقب ديال الرجل علاش يقولوا العاقب لأن هذا يكون موراك أي ما الذي يأتي وراءك حتى هي مالا فيها يجري الميراث فيها انتقل الملك بقى شي ملك عند المعمر بقاش قال فأما إذا قال هي لك معيش إذا هي معيش مقيدة بعمر المعمر لأنه موجود صور هي لك ولعقبك فهي تنتقل له فأعمرتك أسكت تنتقل له، ولكن أعمرتك ما عشت هذه تسمى عارية مقيدة، معنى هي عارية ولكن في حل اعتتالك ماشي دائما، نبقى على حسب العمر ديالك. إذا بعد الموت الله يرجع عندي يرجع. هذه قال ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، هذه تسمى محمولة على العارية المؤقتة، المؤقتة بالعمر، هذا ما يتعلق بالعمر. ثم قال ولأبي داود لا تنقبوا ولا تعمروا. تنقبوا من المراقبة، والمراقبة هي أنا وقفت عليك هذه الرقبة، هذه الرقبة فيها علاش؟ لأن كل يراقب الآخر، فهذا يراقب هذا وهذا يراقب، فيها المراقبة. هل تنقبوا من مأخوذة؟ من المراقبة، كل يرقب الآخر. ولا تعمروا، تقدمت مين من العمر، فمن أوقب شيئا أو عمر شيئا فهو لورثته، فهي حكمها حكم ما تقدم. كيف لقيت سبدك تلقت لا تلقت غد كن بحال عمر، ولقيت بالنسل فهي بحال عمر، وإذا قيت سبدك رجع مثلك. ثم ديك ما عشت، هذيك ما ظرفية مصدرية، معنى ما مدة عيشك، مدة عيشك ما شيء تسمى ظرفية، معنى ظرفية تنوب عن الظرف، معنى مصدرية ما بعدها يسبق، هذا معنى ظرفية تنوب، مش هي ظرفية لا تنوب عن الظرف، مش هي ظرف زمان لا هي حرف واحد، ومعنى مصدرية ماشي هي مصدر لا ما بعدها يسبق المصدر. بعض فوائد هذا الحديث، الفائدة الأولى الرقبة والعمرة جائزة شرعا، ماشي من الواجبات، لا جائزة في الإسلام، يجوز الإنسان يعمل الرقبة ويجوز يعمل العمرة، جائزة العمرة هي الطريقة، هذه هي هبة مقيدة بالعمر والرقبة كذلك، فالرقبة والعمرة جائزة شرعا، الفائدة الأولى. الفائدة الثانية اعتبار الشروط في العقود، معنى يقدر يكون العقود مبنية على شروط مبنية، فين هنا هي لك ولعقبك هذا شرط، أو ما عشت هذا شرط، جائز العقود قد تبنى على شروط، فين هنا الشروط هنا هي لك ولعقبك أي مقيدة بحياتك ومعلوماتك، وما عشت أي مدة حياتك، ولكن الشرط جائز في العقود ما لم يتضمن حراما، ما لم يتضمن إبطال شيء في الشريعة الإسلامية، أما إذا كان ماله يكون لا يجوز، بحال يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، معنى الشروط اللي أيضا ماشي لازم تكون الشروط مصرحا بها، لا غير الإسلام اللي أيضا، من يقدر يكون الشرط في القرآن، يقدر يكون في السنة، يقدر يكون مأخذ من قواعد الشرع. أما إذا كان شرط يناقض القرآن، يناقض السنة، يناقض قواعد الشرع، شيخ هذا الشرط هذا مردود، لما سمعت الشرط ما ليس ما يشترط الشرط ليس في كتاب الله خصها في القرآن، لا لا اللي تضمنها القرآن، حد بدعة، لأن البدعة ماشي فهمت البدعة سنكون لا بد يكون ديك الشيء، شنو البدعة اللي خالف الشرع، واش لازم يكون النص القرآن هكذا، لا هو اللي يكون قواعد الشرع، معنى شيء يدل على الشرع صافي ماشي بدعة، معنى ما دل عليه الشرع واش لازم يدل عليه القرآن، واش لازم يدل عليه بالسنة، يقدر يدل عليه بالسنة بالإجماع بالقياس شي حاجة يكون غير يدل، معنى عنده ما يدل عليه في الشرع الإسلامي، هذاك ما يدل عليه الشرع الإسلامي لسه ما هذاك السنة، هذاك هو المنهج. كذلك أنا هذه الفائدة الثانية، شنو الفائدة الثانية؟ اعتبار الشروط في العقود ما لم يتضمن حراما أو إبطال شيء. الفائدة الثالثة، النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى الاحتفاظ بالأموال، يقول وردوا البال، ما تبقاوش تتبعوا الفوضى في الحياة، معنى المقصد ضبطوا، معنى يرشدنا إلى تحصين الأموال بقوله أمسكوا عليكم أموالكم، هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم بايش؟ بحفظ المال، لأن دائما الإنسان في الحياة خصو يفكر دائما المصارف ديالكم باعتدال، الملابس ديالو باعتدال، جميع المتاعب، لأن تقدر تعطي ديك الفلوس اللي كاملين ويجي واحد الزيارة ما عندك حتى حاجة، وتزيان. بقى مثلا ما تعرض للسلف مش باش ملي يسلف لك يمكن تبهدل يمكن تزيان بزاف الحاجه هذه. ولهذا الاسلام يحافظ على على الاعتدال. يعني القران عمر هذا الشيء. منها قوله تعالى كلوا واشربوا ولا تشرفوا ولا يحكم المسرفين ولا تبذي تذيرا ان الذين كانوا يخون الشياطين ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تاكل البصل فتقولون من محصوره والذين اذا انفقوا لم يشرفوا ولم يكن لهم قوامه. اذا ايات في القران تنبهنا على الاعتدال تنبهنا على بن على الوسطيه في كل شيء. هنا اذا امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها. هذه الفائده الثالثه. الفائده الرابعه العمره بمنزله الهيبه. لان الهيبه شرك ماشي مقيده بالعمر ياك. هذه في حاله ولكن لا ما تقيدتش بما بما عشت. اما لا تقيد بما عشت ما يكونش يكون منزله العاريه. فهمنا نعم سيدي. فالعمره تاره تكون بمنزله الهيبه وتاره تكون بمنزله العاريه. اذا متى تكون بمنزله العاريه؟ إذا قلت بما عشت. ومتى تكون بمنزلة الهيبة؟ إذا لم تقيد أو تقيد مطلقا لك ولعاقلك. وهقبة مثلها هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولترقبوا. وهذا كلمة ترقبوا ولا تعمروا هذا محمول على الإرشاد ماشي على الحرمة. معنى النبي صلى الله عليه وسلم حل الذي نصحك نقول لك ورد البال. معنى ذلك النهي اللي يكون في الأصول نهي للإرشاد واش يكون فيه الحرمة؟ شي يكون فيه المفسدة دنيوية والأمر للإرشاد شي يكون المصلحة دنيوية. إذا كان الأمر للإرشاد شي يكون ولكن للندب شي يكون المصلحة أخروية ولكن النهي للكراهة شي يكون المفسدة أخروية. لا هذا النهي للإرشاد معنى المفسدة ديالو ضرورية معنى المفسدة ديالو دنيوية. معنى أنت ماشي العمار وعمل عقبة وما فكرش في العواقب يقدر يلحقك شي ضرر؟ ها؟ يقدر مثلا واحد الإنسان غلق وقف عليه وأنت تولي فقير ما بقى عندك والو وهذاك السيد يكدا يموت يبقى داك الشيء لولادو وأنت تبقى هارس قدي مشى وأنت ندم عليه اصبح انسان ندمت مثلا خصك الدواء هنا ما عندك والو ممكن يوقع هذا؟ ممكن. هذا اذا نهي على من يحمله ارشاد معنى ماشي الحرمة تما وماشي الكراهه الاخرويه وانما المفسده الدنيويه. ثم قال وعن عمر حملت على فرس في سبيل الله فاضاءه صاحبه فظننت انه بائعه برخص. شنو موضوع الحديث؟ موضوع الحديث واش الانسان يشتري الصدقه مع ان الهديه والهيبه اعطاها في سبيل الله واش يمكن يشريها؟ هذا هو الموضوع الحديث. حملت على فرس. معنى حملت على فرس اي جعلت الفرس حموله لهذا الرجل. مثلا هذا الفرس هو الحموله ديالك انت تركب عليه. حملت رجلا على فرس معنى اي جعلت رجلا يحمل على هذا الفرس. فشكون حمولته؟ فرس في سبيل الله. معنى في سبيل الله في الجهاد. معنى هذا اي انه تصدق على رجل بفرس ليجاهد في سبيله. هذا موضوع الحديث. فسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه تصدق على رجلين فرسان ليجاهد في سبيل الله لأن في سبيل الله إذا أطلقت تصرفوا للجهاد في سبيل الله. فأضاعه صاحبه. شوف هنا يا سيدنا عمر بحال ماشي تعرف ندم شفت كيف ماشي ندم دابا. فأضاعه صاحبه معنى قصر في حقه وأهمله وأجاعه وعطشه. الفرس ولا في الضمان فهينك الفرس اللي كان عندي أنا قصر في تربيته وأضاعه خلاه بالجوع وخلاه بالعطش وهمله ما يعملوا صفيحه ما يعملوا حتى شي حاجه. شكون قصر فيه؟ المحمول عليه. فظننت انه بائعه سيدنا عمر قال لي اعتقد تبيعو يبيعو شي ثمن بسيط بثمانين قليل باش غيبيعو لي؟ قلت انا ماشي نشري منه. فظننت انه بائعه. شكون صاحب الفرس باش غيبيعو لي؟ لانه ضاع وانا اعطيته له قال وهو وديالو عطاني كيما بقينا نغني له. معنا بحال سيدنا عمر كانهم شي اقتران فوز لان انا اعطيته له ما يقدرش يوقف معايا الثمن. قال فسالت رسول الله لان تشكك هنا قال ما نقدمش على هذه الحاله. فسالت رسول الله كان سيدنا عمر تردد في الجواز فساله بعد ان خرجه. معنى سيدنا عمر هذا الفرس اخرجه من ملكه وسيره ملكا لهذا الرجل. نعم. ثم سيدنا عمر تردد واش يجوز نشري او لا ما يجوز، ولهذا مش اسال. هذا الباعث على السؤال. ما الباعث السؤال؟ هو تردده واش يجوز او ما يجوز، لان الفرس مابقاش في يده. فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. شنو عن ذلك؟ عن شراء هذا الفرس. فقال لا تبتعه. معنى لا تبتعه لا تشتريه، تبتعه لا تأخذ بثمن. شنو بتاع؟ أخذ بالثمن. معنى باع دفع بالثمن. شنو الفرق بين بتاع وباع؟ باع دفع بالثمن، هاد بالثمن. بتاع أخذ ثمن. بحال شرى والشرى، لأن شرى أخذ دفع بالثمن والشرى أخذ بالثمن. هذه الأصل. ويجوز هذا الشيء يتبدل، الأصل واحد، ما يجوز ينوب هذا عن هذا ويستعمل هذا في موضوع هذا. إذن هنا معنى لا تبتعه لا تأخذه بثمانين، هذا معنى لا تشتريه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أعطاكه بدرهم. معنى وإن أعطاكه بثمانين رخيص ما تخلوش منه، خذوش من ولو أعطيك باش ما أعطيك. الحديث تتمة الحديث فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. هذا تتمة الحديث تتمته فإن العائد في صدقته كالعائد صافي. هذا هو تتمة الحديث أو كان الإمام تمامه فإن العائد عند الشام. وكيف هنا ليتسمى عاد؟ لأن العادة التسامح في هذا الباب. هذا مثلا اللي عطيته له اللي بغيت نشريه منه اللي يتساهل معايا، لأنه لما غيخفض عليا الثمن بحلي انقص عليه، بحلي رجعت أنا في الصدقة، بحلي أعطاني من ديك الصدقة. هذا هو السبب. معنى هو بيع، معنى تاع علاقة بالعود، معنى شي علاقة. ولكن لما كانت العادة في مثل هذا، العادة في مثل هذا يكون تسامح من طرفيه، من طرف البائع، ويكون هنا الخفض في الثمن، هذه النبي صلى الله عليه وسلم سمى كأنه عادة. أو مبالغة، يحتمل مبالغة، معنى من باب التحصين في العودة حتى المشغي ما تشغيش، يكون مبالغة. معنى مبالغة صيانة للعودة عن الصدقة حتى البيع ما تشغيهاش بس ماشي يرجع. وهذه القضية لا تبتعه هذا نهي، قيل للتحريم وقيل للتنزيه. معنى للتحريم يحرم عليك الشراء، معنى للتنزيه معنى يكره، من باب التنزيه أحسن شيء. فهذا نهي، ولكن واش محمول على التحريم أو على الكراهة في خير. ويستثنى كما تقدم الوالد، يجوز يرجع قبل القبض، معنى نعطيك له ولكن باقي ما دفعت له، يجوز إلا فيها مخالفة الوعد. وكذلك الوارث. شنو الوارث؟ مثلا هذا كان رجع ولكن رجعتنا عندي بالوقت، لا يجوز. كذلك هبة الثواب. شنو هبة الثواب؟ أنا كنت أعطيت له باش يرد لي، هي يجوز. هذا مش حال هذو أربعة، هذو أربعة يجوز. معنى الوالد يرجع، هذا صحيح. كذلك هبة الثواب ما رديش يقول واطيني ديالي. والوارث معنى لأنه اللي ينتقل هذاك، أنا أرثه ليرجع عندي أنا. أنا كنت أعطيت واحد الإنسان، ولكن الإنسان مات وأنا ذا الورثه، إيه رجعت عندي. مثلا عطيتني عمي، عمي مات، شكون اللي ورثو؟ انا. عطيتني جدي، جدي مات، انا هذا اللي ورثو. عطيتني كذا كذا كذا، هذا كيجوز؟ يعني انتقلت بوجه اخر. هذا بعض فوائد هذا الحديث هو جواز ايقاف الحيوان في سبيل الله، وتقدم هذا الخلاف، لان الوقف اللي يتقدم بانه يكون في المسائل القاره، فين يكون؟ في العقار وفي الضوء وفي الاراضي وفي الديار، هذا باتفاق، وفي الاشجار هو، ولكن في الحيوان كيجو هذا، كاين الوقف في الحيوان، في كاين الوقف هنايا في الحيوان. وفي هذا الفائده الاولى. الفائده الثانيه، لا يجوز الشراء الصدقه. إذن الصدقة الإنسان ما يشغيهاش، لأن النبي قالوا لا تبع تعاون. علاش؟ لأن الصدقة نوع من أنواع الرجوع. واش هي الرجوع ولا واحد النوع منه؟ السبب سيأتي بيانه أو تقدم. لهذا قال له النبي لا تعد في صدقتك. وفي هذا الحديث وجه تسمية الوقف صدقة. علاش وجه تسمية الوقف صدقة؟ لأن الوقف فيه القرب إلى الله، والصدقة فيها القرب إلى الله. معنى الوقف تالوقف نقول له صدقة، وجه تسمية الوقف للصدقة؟ هو التقوى، هذا فيه القرب وهذا القرب، الحاجة اللي فيها الثواب مع الصدقة. وكيف يعتبر الشراء صدقة؟ لأن الطبيعة احنا كما قلنا الإنسان يتنازل في الثمن ويتسامح في الثمن، هذاك القدر المتسامح فيه اسمه رجعت فيه. الله. الفائدة السادسة أو الخامسة هنايا هو عمر، الورع عمر، في تجلى ورع عمر، هو تردد غير مسألة بموجه التصال، قال لا لا لا تنسأل عليها. ورع عمر فين تجلى؟ لما تردد سأل. الفائدة عما مرارا تقدمنا عليها، هو تشوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم هو اضاعه، النبي ما خلاهش، اعطي حساب ما عندك تبقى طيب، قال نرجع على الكراهه والحرمان، تقدر تكون انسان مثلا انسان الكراهه ما يكونش اثم. الفائده العامه معروفه دائما هو حرص الصحابه على العلم، معنى الصحابه فيهم شده الحرص على العلم، معنى اي حاجه يبحثون لأن العلم بصيرة في الحياة. هنا واحد الفائدة عامة هنا موجودة، هو الإنسان إذا وهب شي حاجة ما يبقاش يبالو معاها، معنى لا تسوى الحاجة خصو ما يبقاش يتعلق معاها. هو فأضاع وما فظنت أنه بائعوه بحال بحال خصو يرجع له بحال، قال لك لا ما نعطيش حاجة ما يبقاش يبالك معاها، مشي صافي. قاعدة هنا إذا عطيت شي حاجة ما يبقاش يبالك معاها، استعملها انساها هذيك الوقت، عطيتها لله انساها، يعمل اللي يبغى هو، دابا عطيتها. كنك واحد فقيه كيقول عطيها ونساها وعند الله تلقاها. سبحان الله. والإسلام دي عم يعمل واحد الفائدة، هو المسلم يريد أن يرفع همة المسلم، ما يبقاش يبالو غيره في المسائل الدنيا، في المسائل الدنيا كذلك، معنى دي يرفع ويرفق الله سبحانه وتعالى، باش تبقى نفسه دائما متعلقة بالله ماشي متعلقة بحطام الدنيا، كما قال الإمام رحمه الله وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. كلمة تهادوا هذا المادة فيها المفاعلة، معنى تهادوا يهدي بعضكم بعض لبعض، انت الهدي وانا الهدي، معنى الهدايه الهديه مشتركه، الفعل فيه للشيخ، شنو فيه الشيخ؟ ما يهدي بعضكم لبعض، معنى انت الهدي وانا الهدي مشتركه. يهدي بعضكم لبعض. ومين مأخذ هذا من الهدية؟ من هذه المادة مأخوذة؟ من الهدية. والهدية قد تكون توددا وتألفا، منها هذا، لأن يعني هذاك الذي تعطب لمقابل قد يكون للآخر وقد يكون للدنيا، من الدنيا لكل أجل الإيف لقضية التودد، المحبة، إزالة الضغائن، هذه مصالح دنيوية، منها الأثر للهدية. هدية عندها الضوال. قال تحابوا، تحابوا الأصل لا تتحاببوا، عرف أن الفعل المضارع الذي يكون عليه التائين يجوز الإدغام، يجوز حذف أحد التائين، يكون خليهم معروفة. مثلا ذلك الفعل اللي يكون مفتوح بجوج التاءات يمكن نخليهم تتعلم، تعلم نحذف واحدة، إذا هنا تحابوا واحدة محذوفة، وتحابوا تتحاببوا شنو الأصل ديالها؟ تتحاببوا، ودغيم الباء ودغيمت فتوصل، يقولون له ديك التقاء الساكن على حده، تحابوا اش من إضغام التقاء الساكنين معنى المقبول هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع النصاب المؤلف قلوبهم. شنو الحكمة من شرع باش يوقع الحب؟ مثلا الإسلام دي يعطي بيت المال، دي يعطي الزاكة، من بين دي يعطيها الكفار مثلا، علاش باش يألف قلوبهم؟ باش يحبوا المعطي، باش يحبوا الإسلام، باش يحبوا الإسلام يدخلوا، هذه هو الغاية. معنى إذا بغى يحبك شي واحد تهلا فيه، تهلا يحبك. تحابوا، إذا أراد الله، إذا أراد الإنسان يجلب المحبة يعمل هدية، يعمل هدية. قال تحابوا مجزوم في جواب الأمر، فين الأمر؟ تهادوا، الجواب تحابون، تتحاببون، وجزم في جواب الأمر. رواه البخاري في الأدب المفرد إلى آخره. بعض فوائد هذا الحديث هو استحباب الهدية. هل تهادوا واش الأمر الوجوب؟ ماشي لازم الإنسان ينفق من ماله على الدراهم، ماشي زكاة، هذا أمر له معناه الجواز الإذن هذا. ولكن هذه الهدية هذه بشرط القدرة عليها، هذا نقيدها بالقول القديم، معنى الإنسان ممكنش يكلف راسه، خص يكون الإنسان يقدر عليها، وخص يكون مالكوش يتسمى العون على المعصية. بحال دابا اللي قلت أنت، الإنسان خصو يفكر قبل تعطي له شي حاجة، خصو يكون من الأول خصك تضبط الأمور. مثلا أنت أعطي له الفلوس باش يشغل الكتب، خصك تمشي له تشري الكتب، إذا غنقبلوا الأمور. مثلا بحيث لو ما نفذش داك الشيء يمكن نرجع نقول له نعطيك هذا، أنا أعطيتك الكتب أنت ماشي تكتب، أنا أعطيتك باش تقرا أنت ما قريت شيء، أنا أعطيتك كذا كذا، يمكن هذا تتبع فيها زين. لأن هنايا خصنا بالشرط هذه الهدية خص يكون الإنسان قادر يعطيها، أما قادر ما يكلفش نفسه. ثاني خصها ما تكونش عون على المعصية، أما إذا كان المعصية ما يجوش خصها ما يكون شيء المن يبدأ من بها على الناس، أما إذا كان بنا لا قبطاج ما يجوش، أما يكونش فيها رشوة على شي طريقة شي حاجة، هادشي كامل ما يجوش هاد الهدية هادي، هادي رشوة منان كذا كذا، يجوز ما يجوش، ما يجوش هذا. واحد مرة واحد الإنسان عطى واحد الإنسان قال له باش تمشي له عمرة، عطاه فلوس باش تمشي له عمرة، هو من طنجة كمل الدار عاد جا عند ديك الإنسان قال له اسمح لي كذا كذا كذا، هذاك في الحال منين كان يدير يقول له أنا سيدي عطيتك فلوس تمشي للدار، باش تمشي للعمرة الفلوس ديالي تغضب لي، ولا ما نسمح لكش، ممكن يقول له هيدا. هو وعطى له فلوس باش يمشي للعمرة، هو مشى من الدار ما مشاش للعمرة، هو عارف راسو باش يعمل لعبة، عطى وجبت هاد الفرصة يقول لنا في أن الشهيد هنا عنا بأن الهدية مشروعة ومستحبة، ولكن ما لم تكن لكذا، ما لم تكن لكذا، ما لم تكن منان، ما لم تكن رشوتان، ما لم تكن كذا كذا. الفائدة الثانية هو أنها سبب للمحبة، معنى من طرق المحبة هي الهدية، من هنا نفهموا اي سبب اللي وصل للماده نعملوه، ماشي الهديه نلحقوا بها. كل طريق يوصل الى هذه المحبه والرحمه والموده خصنا نعملوه. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، تهادوا تحاد. ثم قال وأنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا. صافي تهادوا، حما تقدم أمرنا إليك. وهي الحكمة، فإن الهادية تسل السخيمة، فإن الهادية تسل السخيمة. شنو تسل؟ تذهب ذيك وحار القلب. رواية أخرى، تذهب وحار القلب. شنو وحار؟ الحقد، الحقد اللي في القلب يبقاش. السخيمة هي الحقد. إذن من أسباب الهدية تزيل الكراهية وتزيل الحقد، وهي سبب في المحبة. معنى إذن هي تجلب وتضع. الهدية شنو ذمن؟ تجلب المحبة وتضع الكراهية. هذا الحديث كما تقدم لدي حل حما تقدم، هو الهيبة والهدية. هل الهيبة والهدية هي من الأشياء اللي توثق العلاقات؟ الهيبة والهدية شنو ذا الوثق؟ الوثق العلاقات بين الناس، محبة ومودة وإخلاصا. ودين الإسلام من طبيعته يدعو إلى الألفة. معنى ما جاء الإسلام الذي ألف بين الناس الآيات واذكروني واطلع لكم وكنتم أعداء فألف ولكن الله ألف بينكم ذا بالآيات. فدين الإسلامي لأمر بالألفة وشرع أسباب للألفة، من جملة الأسباب الصدقة والهيبة. وينبغي للمهدي أن ينظر في حال المهدى له. مثلا إنسان ما يبغي يهدي خاصة ينظر من هذا المهدى له. مثلا اقترض ذهدي الفاقر، شوف ماشي يليق بالفاقر. ذهدي مثلا واحد الغني، شوف ماشي يليق بديك الغني. ماشي نهدي لواحد السلطان، تشوف ماشي يهدي يليق بالسلطان. يعني الهديه ما تكونش كيف كيف، لان الفقير خصك تلاحظ الحاجيات اللي يحتاج. طالب العلم خصك تلاحظ الحاجيات. السلطان خصني مثلا شي ما كاين شي حاجه ايضا. الغني يمكن شي حاجه، مثلا الغني يمكن نعطي له شي طيب، يمكن شي هديه من الحاج بحال بحال كذا. مثلا كان عندي واحد الصديق ديالي مسؤول كذا، نعطي له شي هديه بحال هيدا، شي حاجه تلاحظ. الهديه شنو خصك تلاحظ؟ الحاله المهدى له. المهدي ما يبغي يعطي شي حاجه هديه، بغى يشوف المهدى له شنو اللي يليق به. والهديه كما جاء في هذا الحديث تذهب الضغائن. صافي معنى تذهب الضغائن العداوات والبغضاء والحسد وكذا، وهذه هي الغايه من الاسلام. من الاخوه والانسان يحاول هاد السخائم، هاد الأحقاد اللي في القلوب. الإسلام يقول لك عمل أسباب وزولة. مثلا عندك واحد الإنسان حامل عليك الكراهية، حمل شي سبب زولة من قلب ما يبقاش الكراهية. عندك شي جيران قبح، بذل شي مجهود. لا كاين، هذه هي القاعدة. كاين القاعدة أنت تزيد فيه الخير، هو مثلا إذا حل إذا خاف من النور ولا شي حاجة عادي يزيد وي. كاين الناس قبح أنت تحسن إليه هو يوسع إليك. ما قال الإمام رحمه الله، فإن الهدية تسل السخيمة. القرآن يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة جعله كأنه ولي حميم. فإذا الذي بينك عانه وعداوة شنو غنم؟ كنون حميم. ثم قال الإمام رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات هذه الإضافة يا نساء المسلمات شنو النوعية الإضافة؟ سي محمد عائلتك شنو أصل؟ العودتي. العودتي شنو نوع الإضافة السي محمد؟ قال الشيخ من إضافة الصفة اش ماشي يقول يا النساء المسلمات، يا النساء المسلمات فين الموصوف وفين الصفة؟ المسلمات. وهذه كلمة يا نساء المسلمات هذه الصفة هذه فيها إغراء. شنو إغراء؟ إغراء ضد التحذير. عندنا التحذير والإغراء، لأن الإغراء تشجع يعمل، التحذير تنهاه عن فعل كذا. معنى لا بغيت نحذرك نقول إياك وكذا إياك وكذا إياك، شو اسم هذا؟ إبعاده من الشر. والإغراء تشجيعه عن الخير، هذا شيء يسمى إغراء. شكون اللي يغريه؟ اللفظ المسلم. إذا الإسلام الطبيعة ديالو اللي خصك تصدق من الخير، لأن أنت مسلم، صفة الإسلام نيش هذا من شيء تفعلي؟ خصني نعمل الخير يا المسلمات، لأن الإسلام من طبيعته يدفع ويخضع، يدفع الحاجة اللي قبيحة ويخضع، يدفع إلى الخير ويخضع عن الشر. قال لا تحقرن جارة، لا تحقرن مالو هذا مبني، ويقدر يكون مسند إلى المستتر. لا تحقرن، لا تحقرن أنت، يمكن لا تحقرن أنت. وعلى كل حال يكون مبني على الفتح. متى يكون الفعل مبني على الفتح؟ وآخر المؤكد يفتح. شنو خص يكون؟ خص يكون مسند إلى الظاهر أو إلى الضمير المستتر. هنا يكون، أما إذا كان للواو إلى الياء يكذا يكون فاصل ذيك الوقت، يكون معرب ذيك الوقت. حالا يقولون إذا متى يكون معرب مدغن عليه من دون تقدير مباشرين؟ مباشرين خص يكون إما الضمير أو الظاهر. ذيك الوقت يكون مبني. جارة إلى جارتها. وهل كلمة جارة إلى جارتها هذه من المجاورة؟ معنى جارة تجاور جارة، ماشي من الدار، ماشي الجارة هي المرأة الراجل دار، لا، ماشي المقصود هنا الجارة هي الدار. معنى ربما يفهم الإنسان من ظاهر الحديث الجارة مثلا المرأة الراجل جوج سبعة بطن في الدار تسويتها له بعضها، لا لا، الجارة مع الناس آخرين. هنا واش الجارة المجاورة أو الدار؟ لا ماشي الدار، الدار هي الشريكة، يعني ماشي الشريكة لجارتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو فير سينا. قال الإمام رحمه الله في السين المهملة آخر نون، وهو من البعير منزلة الحافر، وليكن هذا من البعير بمنزلة الحافر من الدبة، وليكن غير هذا، هذه مبالغة، معنى الطبيعة الإنسان ماشي اللي يعطيها، وليكن مثل هذا الشيء في القلة. واش المقصود هذا؟ واش الناس اللي يعطي الفرق هذا كذلك الحافر؟ الناس ما يصدقوش بالحافر، ولكن هذا عبارة عن بل المبالغة في القلة، ولكن داك الشيء كيفاش ما كان. ولو فيرسينا شات، فيرسينا شات هو بمنزلة الحافر من الدبة. وبقى الشاه ربما استعار للشان، للشات هي للدبة، ربما يكون يطلق على الشات. هذا لفظ الحديث. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يرغب ويحض، شي حض النساء، ولكن ذكر واحد الوصف مشجع. فين الوصف مشجع؟ هو المسلمات. ومعنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الصدقة ما تحقراش كيف ما كانت. بعض فوائد الحديث، الفائدة الأولى الإهداء للجيران، هذا المطلوب. معنى الإنسان عنده الجيران خصو يهديه، هذا مطلوب. ينسى الإنسان الجيران، معروف أن الجيران يتقدم تاع العائلة لكن بعدي ومقدم، ما زال جبريل يوصيني معروف. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، الإسلام من طبيعته يشجع ويرضع، ولهذا ذكره الإسلام. السيد اللي عنده الاسلام دكوم الاسلام راه يرجع للطريق. واش الانسان المسلم يمشي يسرى؟ واش المسلم هو يزني؟ واش المسلم هو يهضر في الناس؟ واش المسلم كذا؟ كل هذا يجي القول، لان اللفظ المسلم يدفع ويخضع، لان الاسلام خصو يكون استسلام، استسلام للبلاء من اسلم وجهه لله، ومن يسلم وجهه لله فقد استمسك بالحق. الفائده الثانيه، الفائده الثالثه، الاهداء له مصالح. الاهداء عنده مصالح متعدده، من هذه الفوائد اللي تقدم انه يتحبب ويزغل الضائع، هذه هي الفوائد ديالو، هذه جزئيه من الفوائد. مثلا يزيل الضغائن، هذه فائده، يحبب، هذه فائده، فيها كذا كذا. من الفوائد التغاضي عن الحقوق، مثلا حنا الجيران خصنا نعطيو الحقوق كذا، مثلا دنهدوهم بعضنا نبداو نتنازلوا شويه، نقولوا هو دابا الشهر ديالنا مسكين واخا ربما يقدر يغلط كذا كذا، اذا شكون اللي غادي يجعل نتنازل عن الحقوق؟ هو التساهل مثلا، والا يمكن نوقف مع البيطه في الطاس، لا من كذا، لا ما تفتحش لك الشرجم، ما تمشيش كذا، لا ما تمشيش تما، ما تعملش المطعم الفلاني، لا هكذا تصدع عليا، ولكن بسبب الهديه الانسان يتغاضى على بعض الحقوق. وبها اي بالهديه كمال الاسلام، لان الاسلام جاء الاسلام بالنفع، الرحمه مع الله مع العباد، مع الله بالعبودية ومع العباد بالمعاملة. الإسلام ما هو إلا معاملة مع الله بالعبودية، مع العباد الله بالمعاملة، إن الله مع الذين اتقوا الذين يحسنون. فإدا الخامسة، صدقات المرء من مالها ولو بلا إذن، يعني يمكن المرء تصدق من واحد ولا ما تشوعش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نساء لا تحقرن جارا لجارتك، وما قالش أطلب مثلا عند الصدقة بغيت تصدق ولا ما تشوع مع الرجل ديالك. هذا الحديث ماذا نفهم منه؟ يمكن تصدق المرأة من مالها، تحتاج تستأذن الرجل ما تحتاجش، لأن النبي ما قالش يستأذن. الفائدة السادسة، الترغيب بفعل الخير، أن الإسلام يحض على فعل الخير. الفائدة السابعة، حق الجيران، الجيران إن شاء الله فيهم. الفائدة الثامنة، النهي عن حقارة الهدية، إنسان ميحقرش شي حاجة، سواء كان المهدي ميحقرش والمهدى له ميحقرش، معنى المهدي ميقولش هذا الشيء قليل ما نعطيهش، والمهدى له ميمكنش يقول شنو عطاني، بحال هذه العبارة، المهدى له ميقولش شنو عطاني، والمهدي ميقولش هذا الشيء قليل ما نعطيهش، لا عطيه وصافي، فهمنا؟ فإذا المهدي لا ينبغي له أن يحقق، والمهدى له كذلك. والمعروف إذا قصد به وجه الله سبحانه عز وجل فإن فضله عظيم وإن كان قليلا، مثلا فعل الخير إذا قصد به وجه الله وخير قليل يولي كبير عنه، لأن العبرة ماشي بالكم، العبرة بالكي. ثم قال الإمام رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي قال من وهب هبة فهو أحق بها. اش من هبة هذه؟ هنا هبة الثواب، الهبة ديالاش الثواب، والهبة الثواب يجوز الإنسان يرجع فيها، بحال اللي قلنا هبة الوالد كذا كذا يجوز. قال النبي من وهب هبة فهو أحق بها، لأن هذه الهبة هذه للثواب عند حكم البيع، كان نعطيك لك تخلصني، شنو عندها أحكام؟ معنى تشارك مع البيع في في في الواجبات، أعطيت لك تعطيني، فهو أحق بها ما لم يوثب عليها. مثلا عطيت له ديك الهديه وباش يرد لي، باش يرد لي في حاله، هو ما ردليش، انا حق بها، ولكن لا سير هو عطاني الثواب، لا ما بقاش عندي علاقه بها، ما لم يثب عليها. ولهذا قال الامام جواز الرجوع في الهيبه ان لم يثب عليها، وهذا جواز الرجوع في الهيبه الذي اثبها. اذا الحديث يعطينا جوج الفائده، مثلا اذا اثابني نرجع، وإذا لم يثبني نرجع. فالحديث فيه هبة الثواب، الفائدة الأولى. الفائدة الثانية حكم البيع، لها حكم البيع. الفائدة الثالثة هو تقييد الرجع في الهبة، ماشي قلنا الهبة ما يرجعش فيها، محل ذلك أما إذا كان الثواب يرجع. والعمل هنا بالقرائن فهو أحق بها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وهب هبة، هنا قامت واحد القرائن تدل على أن الهبة عنده الثواب، أما إذا كان لم يكن الثواب ما يقولوش فهو أحق بها. فهمنا؟ هنا معنى قامت قرينة، اش من هبة هذه؟ الثواب. أما إذا كانت ماشي الثواب يقول له فهو أحق بها؟ ما يقولش. إذا هنا يجوز نعملوا بالقرائن وخا ما تكونش مصرح. معنى العمل بالقرائن إذا دلت لا، هذا قول الإمام رحمه الله. باب اللقطة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم